وأنفع وأقل تغذية ومشابه ذلك. يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما ألذ وأيما أطيب وأيما ألذ وأيما أطيب وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما ألذ وأيما وهنا بالمناسبة الزيت المسيري الملاحظة هي دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت ومن علومك علم الله وقدره، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها. أيضا كيف وجود الرسول الآخرة؟ هذا كلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له. جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرض العودة على الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال عيش عبد الرسول ولا ملكا رسولا. لكن ليس هذا معنى الجود، معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره. لا، هو يقول يمكن أنه جاهد بمعنى عرض عليه ثم أباه، يمكن يفسر هذا، لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من نهر فأباها قناعة منه بفضل الله عز وجل الآخرة، فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها؟ علما بأن في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون نعيم الجنة كله، قال ثابت في الحديث الصحيح، وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل ما بيشوف الله ما بيشوفه، لكن هو الله بعد هذا قوله هذا الله. تفضل. يعني هون الجمعة مجلس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جمعته في سقوط صيغة المباركة من جمعتها في المقطع العاشر من الخير مصطفى جب يا كريم فهو طعوف بنا وحيد في كل سرعة، لكن الثانيات دول الله أحمد لا في العلم الحديث منه الوجود مصطفى منه الوجود مصطفى أي من فوائدك هذا وحدة وجود هذا موجود في الصلاة رسول على الصلاة يسموها الصلاة يسموها سيرة مبارك ليه جاء البركة وفيها الضلال يعني ما بعد الضلال سيرة مخلطة والله من شو مثل حال التوحيد وحال ما

من قول ابن عباس وحديث قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره قول لعائشة كما يستعمل الدليل الآن موقوف يعني أنا مستحضرها من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخيرين لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الوضوء هي وابن عباس ممكن يعني أنه عدم مخالف الصحابي له ممكن عدم مخالف الصحابي يعني له من طلب لموضوع قصوري أن الصحابي إذا ما قولي حجة يقول الخنزير الصحابي هو الخنزير بقية العلماء يقولون هذا يدخل فيها بالعكس ابن حزم يقول القاضي انا احفظ يقول في موجز ان الدجاج خارج عنه وهذا صحيح يعني اذا اكل الهي ما له علاقه لانه لفظ نقدر نقول دليل انه لفظ الجلاله لا ينطبق على ليش أنه هو سائل معناته يستشف من سؤاله أنه في بالأمر ممكن نقول إذا كان أكثر من قلتين ما عليش لا يعتبر الخبر إذا كان كثيرا إذا لم يظهر فيه تغير على مصاب الثلاث يعني هذا الميزان ممكن هذا نلخصها أنه كيف نجس العين نجس السعر هذا لم ينال هذا السبت لله التقدم هذا جماعة الكويت هذا هو ممكن نقول سعر المزيد لا نفس الشيء وبسط ورخيص النجس العين سعره نجس يعني ممكن لو رخيص هاي 92 ليرة لبنانية يعني 150 ليرة سوري في تفصيل يا أستاذ إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله فيه فلا يجلس جلس الاستراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه جلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من مذهب السنة وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنة يطبق الجواب السابق بالنسبة لدليل على نجاسة الميت طب قط نزل وعبره شو دليل على أنه نجس ما تدري وعليكم السلام ورحمة الله شو هم كنت من القط هذا؟ وعبد الدين مين قاله؟ قال. ما إذا تغيرت الطعم والممكن بأن الحق الكلب إذا لعق أو ولغ في لبن جامد يمكن كل اللبن ولا ما حوله القط لا الكلب كله كان جامد وسامي ما لبن جامد جامد جامد الزكاة ما هو أي شيء طب جامد يعني سمن شفير ولا لبن لا خاصة ان شاء الله ممكن الجبنة مثل مصفى قديمة جبنة مصفى بس إذا كان مصفى يعني وما حولكم أنا بسأل موضوع نجاسات الخنزير يقولون أنه نجس دعيمة هذا صحيح في نص القرآن فإنه يجب فإنسير الخنزير إنما خمر ونجس فقط إنما حرمت عليكم حرمت عليكم فهي حضمت فقط حضمت عليكم المشك والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخز والمغوذة والمفردية والنطيحة وما أحل لغير الله به وما أحل لغير الله به وما أحل لغير الله به لا في آية فإنه رجس يقول بالحزم هذا على كل لا إيه عادة حزم مخطي ظاهرية بالحزم بس لا هي كل الزيت أو سمن السائل كل نقاط فعل بمرض الظن إذا كان زيت ما يعدين الزيت الأولى حسنا يربع أمامه مثلا لعق من هو رأسا كبره حديث لا نكمل بس ترى نجاسة الخنزير في نص تذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه الآية أذكر حضمت عليكم الميتة غير في آية لا هذيك غيرها ولحم الخنزير فإنه رجس رجس رجس فإنه رجس حتى أن الحزم يقول محمول على المادية هذه لحم لحم الخنزير بيدل الحزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير ضل خنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد أنه هذا يختلف يعني الكلب الكلب أنا أقول نجس الكلب نجس كله لعابه فهذا أشد نجاسة من الناس أشد يعني أنا ذكرت السبب أنا ذكرت حديث يعني لكن كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنرد فإنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا من لعب بالنرد يفيد نجاسة العينية طبعا في حديث ألماني إنما هو بمنزلة المقاطع الشخص الضعيف حديث الأمر بالحد شو رأيكم من المقاطع لا الوصف ولا الأمر بالحد بالنسبة للمني أنا مع ضعفي بالحديث يصح الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي واردة بالحد فظهر لي أثناء يعني عبد الرؤوس أنه وجدت أنه هو شاذ فما أدري مين روى الأمر؟ نعم من روى الأمر؟ ما أدري عائشة هو عائشة عائشة هي روت حديث المني لكن من ألفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر؟ والله ما أذكر ما نقطع عشان ما أظن أنا ما أذكر فمن حزم يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة بشيفت ورأنا كل الروايات لاحظت أن هالرواية اللي راوية مختصين في الناس فلاحظت أنه هي شاذة بس ما ممكن يعني هو ما صحيح بالأمر بالحد، لأنه إذا أمرنا بالحد كمان ممكن يعني يتأثر من نجاته، ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجو للنجاة؟ لا، هو إنه إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس. بده تحقيق خاص. مرحبا بعدنا مين سلام؟ كيف حالك؟ السلام شو هو السلام؟ يعني شيخ بجري أسماء الله. لا، يعني شيخ بجري. إيه؟ أنت ليش لما تقوم على المنبر للدرس مثلا السلام على حلام؟ أنا ما ورد عني. أرجع لما يدرس قال النبي ما، قلت لك كيف تطلع على المنبر ترمي السلام؟ إيه؟ قال ما لما يدرس النبي ما رمى السلام. بس يقول. في نص عليه. على السلام كما بدري إيه؟ نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس، كان الجامعة قبل ما يعطي التدريس إيه؟ من برا ولا من الجامعة؟ بعد أيام من برا، بعد أيام يكون أم بين عالم في أمة في السلام فارغ إذا أم بين عالم إيه؟ إذا أجا يسلم مدفع. بالنسبة للسلام واحد سلم مو فقط عليه يسلم، دخل علينا ما في عليه فرض فرض السلم، هو لما دخل في سوا قعد ما سلم، لأنه في أمر من الرسول بالسلام، لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد، طب مع أنه سنتين فيهم فرض، لكن يمكن تكرار بقى ما بيبقى فرض، يعني طلع ورجع يمكن تكرار غير فرض. يعني إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، وليست الأولى الحق من الأخرى. مش تكرارة في الخروج إنما تكرارة في العودة. أنا قعدت لبرا جبت المسجد ولا لا مش بس ما وين تبقى سنة؟ لأن هذا إفشاء الصلاة. وهذا عن عائشة قال شجرة تصلينهما زكاة الأرض يرثها يقاطها رواه ابن أبي شيبة. طيب مفهومه ما صحيح؟ ما صحيح لأنه أبدا على حسب، فإذا كان نجست أرض المسجد فعندك ما فما بيجوز تترك النجاسة لأفاعيل الطبيعة المياه والأبقار والشمس، وإنما تفعل كما قال عليه السلام لا تزلموه لا تزلموه صفوا عليه سجدة بالماء. النجاسة إذا سجادة من أفاها نسك ألمها يجوز صلى عليها؟ إذا صلى عليها صلاة عاد؟ لا عاد الصلاة ويعلم التفصيل يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم معروف لا إعادة، أما يعلم أنه هي نجسة لأن هذا هنا شيء بسيط شرط يكون فرض هذا إشكال، أما هل هو شرط؟ ما في شرط، هو فرض ذات النجاسة، يعني كان مكتوب من الأرض استاذ. طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة طهر وصلى تجوز الصلاة؟ تجوز. يعني إذا السجادة سميكة ما يكون مسلمة لأنك تقول صليت على سجادة أو بساط نجسة، ولا كذلك حينما تفترض سجادة نجسة فرجت عليها بساطا طاهرا، فلا يقال صليت على بساط نجس. ساط فوقي ولو كان رقيقا يعني ما ولو كان رقيقا يعني الاسم الاعتبار يعني ذكر اسم حقيقه ما سجن ما من هذا فوق هي البساط أو عباية رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة. هون النجاسة صلى هون مكان آخر كمان صلاة صحيحة هيدا عرض صحيح المكان سجود لهم وقوفه إذن هذه موت الشرط إزالة النجاسة مع إزالة النجاسة من الجسم أو من الشرط إزالة من ما ذكرت الآن أنا أرجو أن حد ما يوافق عليها شاكر إنه غير الشرط ليس بشرط شو بين عليها فرط عمد إنه أنا هي نجاسة بنا عليها بطلان صلاة وعدم عدم بطلان ليش الحرط صلاة صحيحة مع فرط الحرط مع أنه آثم ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتي ثم هاتي فبقى هذا إذا وحدة يجت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما بيقول الجلباب تبعها وتاخذ تستريح بين النساء ولا الخلع مقصود به خلع كل الثياب لأن الحديث ورد به قصة الحمام نعم هذا الموضوع انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع راسها وبان شعرها ما عليه خياطه اسمه الله الاعظم ذكر الله في الكرسي اللي ورد بالحديث يعني مو محدد اذا قال الامام مجموع عده اسماء من صيغه مؤلفه من عده اسماء الله هو الاسماء لكن تأمين دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد فرد الأحد أو الأحد الصمد الذي لم يجر الميلاد إلا كذا فقال لقد دعا الله باسم الأعظم فما قال بمجرد دعائي يا الله وإنما أسألك أنك أنت الله الأحد كذا يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة ليه جاءت الشعور؟ من هذا الحديث شو بيقول؟ أنه جاء رجل فدعا قال اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد لا والله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعا الله باسم الأعظم من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر كيف حدث الشيء عملي دعا بنا الصيغة قال دعا مو سألوا عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال فإن إذا يكون فهم صحيح وبين يكون إخبار عن واقع فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله العظيم نقول البقرة كلها لا لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ سورة البقرة من أولها آخرها وقرأ التلتين كلها إلا آية في آخرها ما بتوضيح كيف قال أنك أصبت الاسم الأعظم وين أخي في أشهر من حديث وعلى هيك المرقبة شغلت مثلا حلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ليرة سورية تقوم في ذهنه وفروقها 10 لكن يبيعها في السوق السوداء كما هو ذاكر 20,000 ليرة سورية والذي يشتريها كذلك في إسبان وهذا إسبان لأنه هاي هيك تسوى في السوق السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا سمحت قبلها يعني يتكلم بكلمة الأصل في الكروب أنه لم يكن معروفا من قبل ومنشأه وسببه أن الناس انحرفوا عن العقد الشرعي في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العقد الشرعي أنهم أعملوا عامل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا للمسلمين